متى يمكن يصلي المسجد بالبيت ويعذر عن المسجد؟ المصلي الظاهر يصلي المصلي بالبيت ويعذر عن المسجد إذا شعر برد شديد يؤذيه، خاصة إذا كان المسجد بعيد عن بيته ولا يجد سيارة أو شيء، يصلي في بيته والأمر فيه سعة. إذا حصلت لك مشقة صلي في بيتك والحمد لله. يقول: ورأوا أنهم قد ضلوا، أي علموا علم اليقين أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الآن ندموا وطلبوا المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. وإذا قال في قراءة: لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، يعني يخاطبون الله. وفي قراءة: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، مرة يخاطبون الله ومرة يخبرون عن أنفسهم أنهم لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فتابوا إلى الله تبارك وتعالى. وما أكثر انحراف بني إسرائيل وما أكثر توباتهم، ولكن مع هذا يغفر الله. وهذا دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. قضية بالنسبة للخف، نرجع مرة ثانية للخف، أنه إذا لبث الخف متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح مع أول مسح على الصحيح، والعلم عند الله على خلاف بين أهل العلم متى يبدأ المسح، من اللبس أو من الحدث أو من المسح الذي تميل إليه النفس، مع أول مسحة تبدأ المدة، يبدأ حساب المدة من أول مسحة يمسح بها. يقول: كيف نتعامل مع الملحدين الذين يهاجموننا ويستهزئون بالإسلام والحجاب وأننا على خطأ، وهذا ليس دين وإنما هي عادات ورثناها من أجدادنا، ونقابل النساء ملحدات من العرب، هل يجوز أن نناقشهم أو نتركهم ولا نناقشهم؟ إذا كان الإنسان عنده علم ويعرف مداخلهم ومخارجهم وشبهاتهم وكيف الرد عليه يناقشهم، والذي لا يعرف قد يكون عندهم بعض الشبهات والتشكيك والطرح فلا يكون ملما بهذا، إنما يناقشهم من كان من أهل الشأن. وادعو لهم بالهداية، خاصة الذين هم لا يطعنون في الإسلام ولكن يطعن في فهمنا للإسلام، يعني لا يطعن في الإسلام لا يطعن في الفهم، يقول: أنتم فهمتم الإسلام غلط، هذه عادات، هذه ليس من الإسلام، وكذا. يناقش، يبين له، يدعى له، إن الله يهديه ويفتح على قلبه. وإذا لم ترى فيه فائدة أو رأيته معاندا مكابرا أدعو عليه أن الله يسكت، أن الله سبحانه وتعالى يظهر بطلان قوله وغير ذلك من الأمور. وكذلك من يلبس خفين أو جوربين إذا أراد أن يمسح، فإذا لبسهما على طهارة غسل، يعني توضأ غسل قدميه أو اغتسل وغسل طبعا قدميه، لبس جوربا أو جوربين يمسح على الأعلى، إن نزعه يمسح على الأسفل، ما فيه، لأن أيضا لبسه على طهارة. لكن لو لبس خفا واحدا أو جوربا واحدا ثم انتقض وضوءه ومسح عليه ثم لبس فوقه جوربا ثاني بعد المسح، فهن ليس له أن يمسح على الثاني إذا جاء وقت الوضوء، وإنما ينزعه ويمسح على الأسفل. يقول: عندي محبة كبيرة للموسيقى، كيف يمكن البعد عنها؟ يعني تذكر دائما أن ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. يعني الإنسان جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الأصل في المسلم أن يكون هواه تبع لما جاء به النبي، لما جاء به الكتاب، يتبع الحق. يعني ما يصير يعني يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه. المشركون كانوا يحبون أصنامهم، ولما تبين لهم الحق تركوها لله تبارك وتعالى. كانوا يحبون آباءهم، يحبون أبناءهم، تركوهم لله تبارك وتعالى. أنت الآن موسيقى ما تستطيع تتركها لله تبارك وتعالى؟ فكر في نفسك، كيف يعني أنت ضعيف لهذه الدرجة لا تستطيع أن تترك الموسيقى؟ تركها لله تبارك وتعالى. عند القيام بصلاة الفجر ويكون البرد شديدا ما يصعب القيام على المسلم، هل له أجر أكثر من الأيام التي فيها برد شديد؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أجرك على قدر جهدك. كلما كانت الأمور صعوبة كلما كان الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. يقول: أعمل في سوق الخضار، هل يجوز جمع سلعتين في وزن واحد مع العلم نفس السعر والمشتري واحد؟ يجوز إذا رضي المشتري، لا بأس بذلك إن شاء الله. نصيحة لما في الشتاء أنه ربيع المؤمن ليصوم النهار ويقوم الليل بدل السهر على ما لا ينفع. صحيح، يعني ربيع المؤمن الشتاء يصوم في هذا الشتاء لأن النهار قصير، النهار قصير، يعني حين شوف الحين كم يؤدي المغرب؟ 5 إلا، يعني قصير جدا النهار، والفجر 5، يعني أقصر نهار تقريبا. فيستحب الإنسان يصوم في مثل هذه الأيام، يكثر من الصيام. وكذلك بالنسبة للقيام، يعني اللي ينام بعد العشاء، الحين العشاء 6:30 طالع من الصلاة، تشبع نوم يعني الساعة 3 تقوم شبعان نوم، يعني إذا نمت مبكرا زين تقوم الليل تصلي لك ركعتين لله تبارك وتعالى. ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما في طواف وداع للمعتمر، طواف الوداع خاص بالحج، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن طواف الوداع خاص بالحج وليس في العمرة طواف وداع. لبس القفازين في الصلاة عند البرد الشديد لا بأس أن ألبس القفازين لشدة البرد أثناء الصلاة. ما حكم تلوين الصور للأطفال؟ إذا كانت للتعليم هذا فلا بأس إن شاء الله. حكم من يغطي وجهه أثناء صلاة الفجر خاصة بسبب البرد الشديد؟ إذا كان لحاجة فلا بأس، ولا الأصل لا يغطي الإنسان وجهه. ورأى الحسن ابن علي رضي الله عنهما رأى رجل يصلي وقد تلثم، يعني غطى وجهه وفك لثامه، وهو يصلي فك لثامه، يعني كان يقول له: لا تتلثم وأنت تصلي. فهذا منهي مكروه أن الإنسان يغطي وجهه أثناء الصلاة، لكن إذا كانت هناك حاجة كالبرد الشديد وهذا فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز تناول المعجنات تحتوي على بذور الخشخاش والتي تحتوي على كحول كيميائي؟ لا يجوز أكل الخشخاش وهذا، لا يجوز. مو الخشخاش كباب الطماط، خشخاش اللي وهذا الزرع الذي يكون يعني فيه نوع من المخدرات، الله المستعان. حكم من يترخص بالتيمم بسبب البرد الشديد؟ هو في القاعدة عندنا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جماعة من أصحابه في ذات السلاسل، فأصابته جنابة فتيمم ولم يغتسل، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما صنعت ذلك؟ كيف تتيمم وعندك الماء؟ قال: كان البرد شديدا، وتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وابتسامته دليل على رضاه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ أبدا، لا يسكت عن خطأ. فلو كان فعل عمرو بن العاص خطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ونبهه على ذلك. فالشاهد أنه إذا كان البرد شديدا والماء باردا وليس عنده ما يسخن بهذا الماء له أن يتيمم، لكن إذا كان يتوفر له أن يسخن هذا الماء وأن يحتمي من البرد فهنا الأصل أنه ليس له أن يتيمم، الله أعلم. في حال وجود أمانات مالية على الأخ كقيما على أخيه وبعد حكم المحكمة بعزله عن القوام، قيم على أخيه وبعد حكم المحكمة بعزله عن القوامة استمر في المماطلة وعدم الشفافية باسترداده بذريعة أحقيته بإدارة أموالهم، مع العلم بأن له ابن راشد وتحق له القوامة، ما نتع عن ذلك قطيعة بين الطرفين. ما حكم صلة الرحم في هذه الحالة؟ يعني صلة الرحم لا تنافي المطالبة بالحق. إذا كان هذا الأخ الذي كانت له القوامة يعني أساء استعمالها لدرجة أن أخاه يعني رفع عليه قضية وحكمت المحكمة ببطلان هذه القوامة وأنه يجب عليه أن يرد هذه الأموال لأخيه، فعليه أن يطالب بتنفيذ الحكم عن طريق المحكمة، ولكن يستمر في صلة الرحم. هذا ما كون طلب يعني عزله لا يعني هذا أنه يقطع رحمه، لا هذا شيء وهذا شيء آخر. أحكام مسح العمامة. العمامة هي التي تشد على الرأس شدا شديدا، وأهل يشترط أن تكون لها ذؤابة، هذه تنزل هكذا، والصحيح لا يشترط أن تكون لها ذؤابة. والعمامة التي يجوز المس عليها هي التي هناك مشقة في لبسها وفي نزعها، هذه التي يجوز المس عليها، مثل الخمار بالنسبة للمرأة إذا كان نسميه البخنق الذي تلفه أكثر مرة وتشده على رأسها، إذا كان هناك مشقة في نزعه تمسح عليه، وكذلك الأمر بالنسبة للعمامة. أما إذا كانت العمامة تنزع وتلبس بسهولة هذه لا يمسح، الغتر هذه لا يمسح عليها، لكن إذا تعمم بها ربطها الخاص الذين يكون في البر مثلا أو كذا وهو لا يريد أن ينزعها وشدها على رأسه شدا بحيث أنه يتأدى من البرد، لا بأس أن يمسح عليها. وكذلك المرأة، ولا تمسح المرأة على الحجاب الآن اللي هو الغطاء الرأس تلبسه النساء، ليس هناك مشقة في لبسه ولا في نزعه. في شركة تعمل ونص مالهم ربا، إذا عملت عندهم يكون مالي حرام، المن توقع يسوون تطهير؟ ما أدري، ما يعني طالما الشركة ليس عملها بالحرام، عملها مشروع ما في بس شال العمل عندها. كون هذه الشركة تأخذ قروضا ربوية، إذا كانت هذه القروض الربوية تأخذها الشركة تتجاوز أو تصل إلى نصف مال الشركة أو قريب من ذلك، فهذه لا يجوز العمل بها، سيكون أكثر عملها بالربا، والله أعلم. يقول: هل مع البرد الشديد نحمد الله على نعمة البيت والملابس؟ أكيد قطعا نتذكر نعمة هذا السعيد التي يتذكر نعمة الله دائما، ونتذكر أيضا إخواننا الذين يعني لا يجدون ما يحميهم من البرد، وهذه فرصة أن الإنسان يبدأ يتصدق ويعطي لإخوانه الذين لا يجدون ما يسترون به أجسادهم من البرد، وقد يموت بعضهم من شدة البرد، فالله تبارك وتعالى أن يرحمهم برحمته. ما حكم الزوجة التي هجرت فراش زوجها وهو لم يقصر بشيء من مصاريف وعلاقته ممتازة مع زوجها، ما جعل الزوج يغضب وتزيد المشاكل؟ هو المشكلة مثل هذه الأمور، واحد يسمع من طرف واحد، قد تسمع من الزوجة شيئا آخر غير الذي يقوله الزوج، لكن نتكلم بناء على السؤال، بناء على ما قال، إن كان ما قاله حقا تماما فلا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها بدون سبب، وعلى الزوجين أن يتفاهما. مشكلتنا الآن أنه ما في تفاهم بين الزوجين، كل إنسان يتعصب لرأيه، وأحيانا أسلوب الكلام أيضا يكون خطأ، والثالثة اللي هي ما في أحد يتراجع ويتحمل يقول أنا غلطان، يفوت للآخر. يعني لو التزمنا هذه الأمور والسماع من الآخرين، تفويت ومسامحة وكذا، والله تكون بيوتنا سعيدة إن شاء الله تعالى. الله المستعان. هل صحيح أن من السنة عند نزول المطر تعريض شيء من البدن كالساق أو الذراعين؟ نعم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف عن ذراعيه وقال إنه حديث عهد بربنا أو حديث عهد بربه، فيكشف عن هذا أساس أنه يصيب المطر بعض جسده. إذا المقبرة يقول المقبرة إذا تهالكت هل يجوز إخراج الميت من قبره ونقله إلى مكان آخر خوفا عليه؟ يجوز إن شاء الله تعالى. نعم. بعض الناس يعتمد على أحوال الطقس ويصل أن يجزم بتصديقهم، ما حكم ذلك؟ ما في بأس إذا كان يعني الذين يدرسون أحوال الطقس من الفلكيين وغيرهم يقول نتوقع أن تأتي أمطار لأنه بدأت هذه الريح وأمطرت المنطقة الفلانية والريح متجهة إلينا، فعادة يصلون المطر في هذا الوقت، ما في بأس يصدقهم الإنسان في هذا، لكن ليست يعني الريح هي التي تأتي، الله هو الذي يأتي المطر سبحانه وتعالى، ونفرق بين المطر وبين الغيث. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول وعنده علم الساعة وينزل الغيث، ففرق بين المطر وبين الغيث، قد يطلق على المطر غيثا ولكن الأصل أن الغيث هو الذي ينتفع به الناس، تنتفع به الأرض، هذا هو الغيث. أما المطر في حد ذاته أكثر ما ذكر المطر في كتاب الله عذاب، أن يكون عذابا، فنسأل الله الغيث سبحانه وتعالى. يبلغ ولي الأمر، يعني هو لا يتصرف، يعني يبلغ ولي الأمر إن هذا أظهر الصليب أو كذا، إنه يمنع من إظهار الصليب، هذا الأصل أنهم يمنعون من إظهار صلبانهم، هذه مسؤولية ولي الأمر، هو الذي يحاسب على هذا، لكن نحن علينا أن نبلغ. هنا هل يوجد دعاء معين عند البرد الشديد؟ لا يوجد دعاء معين، لكن تذكر عذاب جهنم الزمهرير، من عذاب جهنم الزمهرير، وهو البرد الشديد في جهنم، فالإنسان إذا حس بالبرد الشديد يقول اللهم عدنا من عذاب جهنم أو من زمهرير جهنم، ما في بس. ما معنى الحائل؟ هناك من يقول إنها الأوساخ الناشئة في البدن لا تعتبر حائلا مثل شمع الإذن والإفرازات. إيه نعم، هذه ليست حائلا، يعني الوسخ وهذا ما يتعلق. الحائل هو طبقة تمنع وصول الماء إلى البدن مثل الأصبغ وغيرها أو اللزاج أو اللفاف، هذه أشياء تحول تمنع وصول الماء إلى البدن. أما مجرد الشمع الذي في الأذن أو الوسخ الذي يكون على اليدين هذا ليس بحائل، لا يمنع وصول الماء. هل ورد من السنة شرب ماء المطر والبرد فيها؟ لا أعلم في هذا الشيء. هل الإمام في المؤسسات والوزارات يفرق له أجر وهو متطوع؟ ماذا يعني؟ هو أي عمل يعمله الإنسان يعني زيادة على العمل المكلف به الأصل أن يأخذ عليه أجرا، يعني مثل عندك سائق يأخذ أجرة السائق مثلا نفرض 100 دينار، قلت له أبيك بعد مع السائق تصير زراع مثلا أو ترعى الغنم أو كذا، هذا عمل آخر غير مكلف فيه، هو تعطيه على ما تتفقان عليه زيادة على ما كلفته من عمل، مثل نحن الآن في أعمالنا مثلا عملك مثلا من الساعة 7 إلى 1، ثم يقول نبي إضافي نحتاجك تأتي العصر، يعطونك مقابل على هذا الإضافي كذلك. فإذا كان العمل إضافي يجوز أخذ أجر عليه، لكن كإمام وكذا الأصل أنه يعملها لله تبارك وتعالى، خاصة أنه يأخذ راتبا ولا يؤثر على وقت عمله. نعم. من الناس من يقصد المشقة بالوضوء بالماء البارد لينال الأجر، ما حكم ذلك؟ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الوضوء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يختصم به النبؤ الأعلى قال ألا أدلكم على شيء يرفع الله به الدرجات يرفع به الدرجات ويحط به الخطايا، هكذا لفظه. طيب، قال كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. فلا شك إنسان إذا أسبغ الوضوء مع كراهته لو لحره أو برده هذا طيب جدا، لكن أهم شيء لا يتعمد المشقة، عندما دافي يروح يدور الماء البارد عنده ماء بارد يبحث عن الماء الحار يقول مع المشقة يأخذ الأجل، لا هذا تقصد للمشقة ولا يجوز تقصد المشقة. كفارة اليمين ذكر الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين 3 أمور إما الإطعام وإما الكسوة وإما عتق الرقبة، فمن لم يجد يصوم 3 أيام. طيب يصوم 3 أيام والأصل أن تطعمهم، فإذا لم تستطع أن تطعمهم تكلف من يطعمهم، توكل، هناك جمعيات ولجان وهناك أشخاص قد يكونوا متبرعين في هذا الأمر، فتكلف شخصا تقول أنا لا أجد مساكين أو لا أعرفه أو كذا، هل تطعم عني 10 مساكين؟ فتعطيه المال ويطعم عنك، لكن لا تتصدق بهذا المال وإنما تطعم به 10 مساكين، يعني إما أنت وإما من ينوب عنك. بعض المساجد يمنعون وضع الدفايات أمام المصلين بسبب كراهية استقبال النار، هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح، هذه ليست نارا، النار لأنها عبدت من دون الله، المجوس يعبدون النار، فلذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان إلى نار حتى لا يتشبه بالمجوس عبدة النار. أما الدفايات هذه ما فيها، هذه ما عبدت الدفايات، فالعبادة كانت للنار ذاتها يعتقدون فيها، فالدفايات لا ما في بأس أن توضع أمام المصلين والله أعلم. ما حكم كتابة الروايات وهل إذا قرأها أحد وشغلته عن الصلاة يأثم الكاتب؟ لا ما يأثم الكاتب، ما في بأس، بس أهم شيء تكون رواية نافعة مفيدة وليس فيها إسفاف ولا تعدي ولا كذا، لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل الذي يتضايق ويشتكي من البرد الشديد يدخل في حكم سب البرد والريح؟ لا يدخل إذا كان يتضايق أو كذا، لكن أهم شيء لا يعترض على الله جل وعلا، لماذا يا رب لماذا كذا، لا يعترض، يرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. يقول هل على الزوج أن يتطيب ويتجمل لزوجته كما يطلب منها هي أن تتجمل له؟ نعم، ابن عباس رضي الله عنه قال والله إني لأتجمل لزوجتي كما تتجمل لي، يعني الرجل كما أنه يطلب من الزوجة أن تتجمل له كذلك هو ينبغي له أن يتجمل لها، رائحته طيبة بنظافته طيب، هذا من حقها عليه، فكما أن له الحق عليها أن تتجمل له لها الحق عليه أن يتجمل لها، فما ينبغي الإنسان يأتي لزوجته بعرقه ووسخه ورائحته الكريهة، وهي قد تكون حساسة بعض النساء حتى الرجال، لكن لعله يكثر عند النساء والتأثر من رائحة أو كذا، تأثر برائحة الكريهة أو كذا، لا ينبغي لنا أن نعامل نساءنا كما نطلب منهن أن يعاملننا، حتى لو قال لا أنا ما عندي مشكلة ما هي ما تتجمل لي أنا عادي عندي، طيب هي تريدك أن تتجمل لها، ما يصلح هذا، يقول هي بعرقها أنا ما عندي مشكلة، طيب هي عندها مشكلة، مو لازم الناس كلهم يصيرون مثلك يعني. فالقصد أنه نعم يهتم بمظهره وكذا كما يطلب من المرأة أن تهتم بمظهرها. هناك من يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين حتى ينزل الماء الحار، يعني ما تصور دقيقة أو دقيقتين، قل لحظة أو لحظتين، دقيقة ترى طويلة دقيقة. المهم أليس من التبذير إذا كان الماء يتأخر نزول الماء الحار حتى يفتح الصنبور مثلا يبدأ ينزل الماء ويكون باردا فينتظر حتى يعني إن شاء الله بس، لأنه ما قصد التبذير والإسراف. بوذة تسأل عن بوذة؟ أيوة بوذة سوى جديد يعني ما شابه حق موسى عليه الصلاة والسلام، إيه بوذة حديث يعني ليس قديما ليس في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. هذه بعضهم يقول إن بوذة أو أن البوذيين لهم رسالة نبي، بقايا رسالة نبي محرفة، الله أعلم، لكن هذا ما في شيء ثابت أبدا، جل الرسالات كانت بالشرق الأوسط وهذه دعاوى باطلة، جل الرسالات كانت هنا في الشرق الأوسط، يعني ليست هناك رسالات الله العالم يعني، لكن الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فإذا كانوا موجودين من ذلك الوقت فكان عندهم رسول، لكن هل هذه البوذية بقايا رسالة الله أعلم، لكن لا شك أن هذا ليس دين الله الواقع اليوم. أي نعم. يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأنه جاء صلوات ربي وسلامه بالحنيفية السمحاء كما جاء في الحديث، وقال لي أبي موسى ومعاذ يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وقال البراء لو رأيتم تيسير النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الدين دين اليسر، دين السماحة. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع، أكمل من شريعة موسى وأكمل من شريعة عيسى وأكمل من شريعة نوح وإبراهيم، لأنه ختم الله بها الشرائع، لأنه آتاه كتابا مهيمنا على الكتب كلها أي التي سبقته. يقول أنعم الله علي بنعمة عظيمة لكني لم أشكره فأخذها مني، فهل يغفر الله لي ويعوض عنها خيرا؟ نعم، إذا تبت إلى الله واستغفرت الله تبارك وتعالى وندمت على ما كان منك، نعم يغفرها الله لك سبحانه وتعالى. أي لا، ما يجوز. أحسنت. لا يجوز أن يسب الناس الريح ولا البرد ولا الحر، لأن هذه أشياء معنوية. الله هو الذي يأتي بالحر، الله هو الذي يأتي بالبرد، الله هو الذي يأتي بالريح سبحانه وتعالى. هذه مؤتمرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فالذي يسبها كأنه يسب الله والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز. ذلك يقول الله تبارك وتعالى يسبني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، قال كيف يشتمك أنت رب العالمين؟ قال يسب الدهر وأنا الدهر بيدي أقلب الليل والنهار. فلا يجوز أن يسب الإنسان الحر أو البرد أو غيره. هل يوجد صلاة اسمها صلاة الحاجة؟ كيفية؟ لا توجد صلاة اسمها صلاة الحاجة. نعم يذكرها بعضهم لكن غير صحيح، ما ثبت شيء اسمه صلاة الحاجة. ورد في حديث مختلف في صحته في صلاة التوبة، أن الإنسان إذا أذنب أن يتوب إلى الله، جاء من حديث علي رضي الله عنه، واختلف أهل العلم في صحته، والأظهر الله العلم حديث حسن. صلاة التوبة يصلي ركعتين، لما صلاة الحاجة لا أعلم في ذلك شيئا. يشترط الأفضل أن يكون الجورب سميكا غير مخرق، لكن إذا لم يكن سميكا أو كان به بعض الخروق الظاهر والله العالم أنه يجوز المسح عليه، والعلم عند الله. نعم. هذا يقول تعلمون أن عدد الأقارب كثير جدا من أبناء أعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، سؤالي من هم ذوي الأرحام أو الأقارب الذين يلحقني الإثم في حال عدم وصلهم والسؤال عنهم؟ الأرحام الذين تصلهم هم الأقرب، فالأقرب يعني تبدأ بالأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء أقرب الناس إليك، ثم بعد ذلك تأتي إلى أبنائهم وبناتهم، يعني هن أو هم أبعد، لكن أقرب الأرحام إليك بعد طبعا الآباء والأمهات والجدات والأجداد. طيب يأتي بعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإذا كانوا كثيرين ولا تدرك أن يعني تلقى غيرهم من أبنائهم وبناتهم وكذا، ممكن عن طريق الاتصال، ممكن عن طريق إرسال رسائل، ممكن عن طريق المناسبات، أنك تحرص دائما في المناسبات أن تكون موجودا، سواء مناسبة عرس، مناسبة عشاء، مناسبة وفاة، تكون حريصا قدوم ناس من سفر أو علاج أو يكون أحدهم دخل المستشفى أو كذا، فتتحين هذه المناسبات فتصلهم في هذا. وكذلك من الصلة أنه إذا كان فيهم أحد كان فقيرا تساعده ماليا، يكون من أقاربك، هذا من الوصل لصلة الرحم، أنك تساعده ماليا، كانت عنده مشكلة تقف معه في مشكلته وهكذا. إذا أذن له الإمام، إذا غاب الإمام المؤذن يكون يعني المفروض يعني في مثل هذه الأوقات أنه يكون هناك يعني تنسيق بين الإمام والمؤذن، يقول له إذا أنا لم آتي وكان المطر شديدا اجمع، أنت لك الحق بهذا. يعني لا بد يكون التنسيق بين الإمام والمؤذن قبل هذا، وإلا الأصل هو للإمام. يعني إذا كان الإمام موجود ولم ينسق مع المؤذن ليس المؤذن أن يجمع، فضلا عن غير المؤذن كذلك ليس له أن يجمع، هذا حق الإمام. ما هو الزمن الذي يعتبر قطيعة؟ شهر مثلا وأكثر؟ حسب، إذا ما كان عندك أقارب كثر ممكن يعني كل أسبوعين تزورون هم قريبون وكذا، إذا كثروا كلما يعني كثر العدد كلما زادت المدة، يعني أنت تقدرها. يعني بالنسبة للجمع في مصليات العمل أو واحد يجمع في البيت ليس صحيحا، ليس له أن يجمع في البيت وليس له أن يجمع في المصلى، ولكن الجمع يكون في المساجد لأنه هو عذر لئلا تأتي إلى المسجد. في العمل حسب العمل، إذا كان وقت العمل مثلا خلنا نقول الظهر والعصر مثلا مطر شديد في الخارج مثلا وأنت في العمل، إذا كنت تخرج مثلا هذه الأيام مثلا تخرج من العمل الساعة الثالثة، يعني أذن عليك الظهر والعصر وأنت في العمل، لا يجوز لك الجمع. صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، أنت محمي من المطر ما عندك مشكلة مع المطر. لكن لو فرضنا تخرج من الدوام الساعة الواحدة والنصف مثلا أو واحدة، وأنت تعلم يقينا يعني بما يغلب على ظنك شبه يقين أن المساجد كلها قد جمعت الآن ولن تدرك صلاة جماعة، صلي وحدك في بيتك، فهنا لا بأس أن تجمع في العمل إن كنت تخشى فعلا أن تفوتك صلاة العصر جماعة لأنه لا يوجد أحد في المسجد لأن المطر شديد والناس كلها تجمع، هنا تجمع. أما الأصل فإن الإنسان لا يجمع إلا في المسجد، هي رخصة لأهل المسجد الجمع بين الصلاتين. يقول حلفت بالله ألا أفعل الذنب ونذرت بدفع مبلغ مالي ولكني حنثت في الحلف، فماذا أفعل حيث أني اعتدت على الحلف مرارا حتى لا أعد هذا الذنب وأنذر؟ إذا كان حلف ألا يفعل ونذر ثم فعل ما نذر عليه فإنه يكفر عن يمينه ويوفي نذره، يوفي ما نذر به ويكفر عن يمينه. أما إذا لم يفعل وحلف مرة ثانية ونذر مرة ثانية نفس النذر وهو إلى الآن ما فعل هذا الفعل، حلف واحد يعتبر النذر واحد حتى لو كرر الحلف أنه ما فعل، لكن إذا فعل ثم كفر ثم فعل ونذر مرة ثانية، يعني إذا نذر وحلف ثم فعل يكفر، فإذا كفر ثم حلف ونذر وفعل يكفر وهكذا. لكن إذا حلف ونذر ولم يفعل ثم حلف ونذر ولم يفعل ثم حلف ونذر ولم يفعل نفس الموضوع فكفارة واحدة إذا فعل، ينظر في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أجرك على قدر جهدك، كلما كانت الأمور صعوبة كلما كان الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. هذا يقول سويت حادث مرتين فقال لي أبي، لأني كنت أشغل القرآن في السيارة، فقال لي أبي شغل موسيقى مرة ثانية، ما أدري قالها عن جد ولا عن ضحك ما أدري، يقول شغلت موسيقى ولي الحين ما صار لي حادث، هل أستمر على الموسيقى؟ كلام باطل، هذا الكلام باطل، يعني ما دخل القرآن بالحادث، يعني حادث أنت مو منتبه. فقضية إن يعني كل الناس تشغل القرآن وما سوت حوادث، يعني شو المشكلة؟ وش كثر الناس شغلوا موسيقى وسوون حوادث؟ فما ليس القرآن سبب الحادث ولا الموسيقى سبب عدم الحادث، وإنما انتباهك أنت وقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يلعب عليك الشيطان وتبدأ تستمر بهذه الموسيقى بحجة إن عشان ما أعمل حادث. وأبوك إن كان هذا قال هذا الكلام على سبيل الدعابة وكذا يعني مشكلة، وإذا قاله على سبيل الصدق فهذه مصيبة، فيجب عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى ولا يدعو لمثل هذا الأمر، الله المستعان. ما صليت الجمعة، متى وصلتم؟ لا لا الوقت، وصلت الخميس. طيب يعني تعمدتم أنكم ما تخرجون للجمعة، ليس عليكم جمعة، المسافر ليس عليه جمعة. الصحيح أن المسافر والمريض والمرأة والعبد كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. لا الجماعة تصلون مع بعضنا، لكن المسجد لا يجب عليكم المسجد، لا لا لا أبدا، لكن صلوا الجماعة في مكانكم. يقول عندي مبلغ من المال وأريد أبيع بيعا مؤجلا، ما شروط بيع المؤجل؟ خايف مشبوه، هل يجوز الضعف المرابحة أن يربح ضعفين لمدة 6 أشهر؟ ما في بأس، إذا عندك مال وعندك بضاعة، مال تشتري به بضاعة ثم هذه البضاعة تبيعها بدل ما تبيعها نقدا ب1000 تبيعها مثلا مقسطة ب1500 مثلا أو 1200 أو كذا، ورضي المشتري ما في بأس إن شاء الله تعالى. أهم شيء لا تتعاطى بالربا، أن إذا تأخر تزيد عليه المبلغ وكذا. لا ما تأخذون أجر، يقول إذا صلينا في المخيمات هل نأخذ أجر صلاة المسجد؟ لا ما تأخذون، لكن تأخذون أجر الجماعة، صلوا الجماعة. جزاك الله خير نبهت، ما في جمع بالمخيمات. إيه ما في شيء اسمه جمع بالمخيمات، اللي طالعين البر اللي كذا، ما في شيء اسمه جمع بالمخيمات، لا يجوز جمع المخيمات. صلوا المغرب روح والعشاء روح والظهر والعصر. نعم. يقول أنا التزمت ولله الحمد لكن لا أعرف أن أقرأ كتاب الله، أحاول بس ما في نتيجة، والحمد لله رزقني الله الهداية ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا أصنع؟ يعني الآن سبل التعلم يسيرة جدا لله الحمد لله، إن كنت موجودا في البلاد هنا فالمساجد مليئة وحلقات تحفيظ القرآن كثيرة ومراكز الأترجة ودور القرآن، يعني الله الحمد لله الأمور ميسرة جدا لتعلم القرآن في هذه البلاد. إن كنت خارج هذه البلاد أما أن تذهب إلى أحد يعرف هذه يعرف يعلمك القرآن وكذا، ولا عن طريق الإنترنت. الآن في هناك أناس متفرغون لتعليم القرآن في الإنترنت، يسمعك ويصحح لك وكذا وبلاش بدون مقابل، يعني في جمعياته. هذا ممكن إذا أرادوا كنا نعطيه عناوينهم يراجعهم إن شاء الله تعالى. أي لا ما يجوز، أحسنت، لا يجوز أن يسب الناس الريح ولا البرد ولا الحر، لأن هذه أشياء معنوية. الله هو الذي يأتي بالحر، الله هو الذي يأتي بالبرد، الله هو الذي يأتي بالريح سبحانه وتعالى. هذه مؤتمرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فالذي يسبها كأنه يسب الله والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز، لذلك يقول الله تبارك وتعالى يسبني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، قال كيف يشتمك أنت رب العالمين؟ قال يسب الدهر وأنا الدهر بيدي أقلب الليل والنهار. فلا يجوز أن يسب الإنسان الحر أو البرد أو غيره. تأمين السيارة، الأصل أنه لا يجوز التأمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان تكافليا فيجوز، لكن إذا كان الإنسان مجبرا على هذا من قبل الحكومات، حكومة تجبرك إذا ما تأمن ما تسوق، فأنت تفعلها على وأنت كاره، تقول أفعلها لأنه مجبر على هذا ولا ما أقدر أسوق سيارة، تفعلها وأنت كاره. لكن الحين الحمد لله في التأمين التكافلي وهو بديل جيد الحمد لله. إذا أذن له الإمام، إذا غاب الإمام المؤذن يكون يعني المفروض يعني في مثل هذه الأوقات أنه يكون هناك يعني تنسيق بين الإمام والمؤذن، يقول له إذا أنا لم آتي وكان المطر شديدا اجمع أنت لك الحق بهذا، يعني لا بد يكون هناك تنسيق بين الإمام والمؤذن قبل هذا، وإلا الأصل هو للإمام. يعني إذا كان الإمام موجود ولم ينسق مع المؤذن ليس المؤذن أن يجمع، فضلا عن غير المؤذن كذلك ليس له أن يجمع، هذا حق الإمام. أي نعم. بالنسبة للعقيقة عن المولود، لا يشترط أن الأب هو الذي يدفع المال، ممكن هو الذي يدفع المال، ممكن الأم، ممكن الأخ، ممكن الجد، ممكن الجار، ممكن تأتي هدية أي أحد، مهم أنه يتملكها ثم يعني يذبحها على الولد، يعني أي أحد ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. كما قلنا قبل قليل بالنسبة للجمع في المجمعات وغيرها، إذا كان يبقون في المكان إلى أن يؤذن عليهم العصر لا يجوز لهم الجمع، وأما إذا كانوا سيخرجون من المكان قبل العصر أو قبل العشاء ويعلمون يقينا أو شبه يقين أن المساجد تكون جمعت لهم أن يجمعوا، يعني يقدرون هذا. إيه هو لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية قال خالف اليهود زين، وفي رواية خالف المشركين، أنه في أحاديث أخرى ما جاب طار اليهود ولا جاب المشركين. طيب فهنا كون المشركين وافقون في سنتنا لا يعني هذا أن نتركها، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم، في أحاديث أخرى أمر بإطلاقها دون ذكر مخالفتهم، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه يحرم حلق اللحية سواء التحوا أو ما التحوا، يعني ما لا شغل في الموضوع، الله أعلم. أين حديث ابن عباس؟ يسأل حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع 7 و8 من غير خوف ولا سفر، فقال بعضهم لعله من مطر، قال لعله، لكن لم يأتي في الحديث أنه من مطر، ما ثبت. وأما هذا الحديث فذهب أكثر أهل العلم لأنه منسوخ بحديث المواقيت وأنه لا يعمل به هذا الحديث، وبعض أهل العلم الذين قالوا بالعمل به قالوا عند وجود مشقة كما قال ابن عباس راوي الحديث، قالوا فماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فيقول إذا وقع الحرج جاز الجمع في مثل هذه الأمور. زكاة الدور المؤجرة البيوت، هل مجرد تعطيل الإيجار وجب عليه الزكاة أم إذا أخرت حال عليه الحول؟ لا، إذا حال عليه الحول، يعني كانت عندي عمارة وأجرها مثلا، طلع لي هذه العمارة 3000 دينار بالسنة مثلا، فأخذ بالشهر عفوا، فأخذ هذه الإيجارات وأصرفها على أهلي وعلى كذا، على ما يأتي الشهر القادم باقي عندي منها يعني 200 300 400 دينار، المهم لا زكاة فيها، دامني أصرفها لا زكاة فيها، حتى إلا إذا كنت هذه الأموال تأتيني من الإيجارات وأحفظها، إذا دار عليها سنة وهي تجاوزت النصاب فهنا فيها الزكاة، أما إذا كنت أصرفها ولم يدر عليها حول كامل سنة كاملة فليس فيها زكاة.